أن لا إله إلا الله العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حب الحديث فضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا سليمان بن حارون الواشدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي عن قتادة بن اليعام أبي الخطاب عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نبعث الله، ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر، فيه أبو هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الحافظ ابن حجر قوله إن بين عينيه مكسور كافر كذا للأكثر وللجمهور مكسوبا ولا إشكال فيه لأنه خبر إن والاسم المحذوف إما ضمير الشأن يعود على الدجال إما ضمير الشأن أو يعود على الدجال ويجوز أن يكون كافر مبتدا والخبر بين عينيه وعند مسلم من رواية محمد بن جعفر عن شعبة مكتوب بين عينيه كاف فاء راء ومن طريق هشيم بن قتادة قال حدثني أنس بلغ الدجال مكتوب بين عينيه كاف وفاء كاف فاء راء أي كافر يقرأه نعم ومن طريق شعيب بن الحبحاب على أنس مكتوب بين عينيه كافر ثم ترجاها كاف فاء راء يقرأه كل مسلم وفي رواية عمر بن ثابت عن بعض الصحابة يقرأه كل من كره عمله أخرجه الترمذي وهذا فصل من الذي قبله وفي حديث أبي بكرة عند أحمد يقرأه الأمي والكاتب ونحوه في حديث معاذ عند البزار وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب ولأحمد عن جابر مكتوب بين عينيه كافر مهجاة مثلثة عند الطبراني من حديث أسامة بن عميس قال ابن العربي في قوله كاف وفاء وراء إشارة إلى أن فعل وفاعل من الكفر إشارة إلى أن فعل وفاعل من الكفر إنما يكتب بغير ألف يعني هذه عادة الأقدمين أنهم كانوا يكتبونها بغير ألف وكذا هو في رأس المصحف وإن كان أهل الخط يثبتوا في فاعل ألفا فذلك لزيادة البيان وقوله يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب إخبار بالحقيقة وذلك أن الإدراك في البصر يخلقه الله للعبد يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء فهذا يراه المؤمن بغير بصره نعم. وإن كان لا يعرف الكتاب ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتاب كما يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته ولا يراها ولا يراها الكافر فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم. يعني هذه آية من آية الله الكافر ولو كان قارئا لو لا يراها والمؤمن يراها ولو كان أميا. قال فهذا يراه المؤمن بغير بصره وإن كان لا يعرف الكتاب ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتاب كما يرى المؤمن الأدلة بعينه بصيرته ولا يرى الكافر فيخلق الله للمؤمن من الإدراك دون تعلم لأن ذلك الزمان تنخرق فيه العادات في ذلك ويحتمل قوله يقرأهم من كره عملا أن يراد به المؤمن عموما ويحتمل أن يختص ببعضهم من قوي إيمانه. قال النووي الصحيح الذي عليه المحققون أن الكتابة المذكورة حقيقة. قال النووي الصحيح الذي عليه المحققون أن الكتابة المذكورة حقيقة جعلها الله علامة قاطعة لكذب الدجال فيظهر الله المؤمن عليه فيظهر الله المؤمن عليها ويخفيها على من أراد شقاوته. وحكى عيام خلافا وأن بعضهم قال هي مجاز عن سمت الحديث الحدوث عليه وهو مذهب ضعيف ولا يلزم من قوله يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب أن لا تكون الكتابة حقيقة بل يقدر الله على غير الكتابة. ولا يلزم من قوله يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب أن لا تكون الكتابة حقيقة بل يقدر الله أو يقدر يعني كيف نقرأ يقدر أو يقدر بل يقدر الله الظاهر الذي يستقيم الكلام لغير الكاتب وتترك على أقرأه على ما قلت بل يقدر الله لغير الكاتب علم الإدراك فيقرأ ذلك فعلى هنا الله أعلم بل يقدر الله لغير الكاتب علم الإدراك فيقرأ ذلك وإن لم يكن سبق له معرفة الكتابة وكأن السر اللطيف في أن الكاتب وغير الكاتب يقرأ ذلك لمناسبة أن كونه أعور يدركه كل من رآه فالله أعلم. خير الخلاصة في الكلام أنه مكتوب بين عينيه كاف وفاء وراء يعلم حقيقة ذلك ويراه المؤمن وغير المؤمن يعني يقرأه المؤمن فقط كاتبا كان أو غير كاتب، وغير الكاتب لا يراه. فالمؤمن يعني جعل له الله ما يجعله يحذر من الدجال. المؤمن يجعل الله له ما يحذر من الدجال. الكافر سكت عنه، الذي يقرأها هو المؤمن. يقرأها المؤمن كاتبا كان أو غير كاتب، وغير المؤمن مسكوت عنه، الله أعلم. هل يريها الله لتكون حجة عليه أو لا يريه فلتكون فتنة له؟ المهم أن المؤمن جعل الله له ما يكون مقويا له على الحذر من الدجال. إلى هنا بارك الله فيكم.